أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه وإنه في

الواحد الخلاق في دفتيه مكارم الأخلاق. هذا كتاب الله دستور الورى، وبه رقي الناس والأعراق. هو للحياة منظم مرتب، وبه تصير بديعة الإشراق. هو للفؤاد مرقق ومطهر من كل حقد أو هوى وشقاق. ولكم تأثر قارئ من آية وغرورقت بدموعهن مآقي. ولكم تغنى قارئ مترنما بالذكر بالصوت النبي الراقي.